السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الألوان باج نمرو ديز ناف صفحة 19. لي كولير، لي كولير يعني إيه الألوان؟ كولير يعني لون، أضيف لها إس لا تنطق، يعني كولير يعني ألوان، لي كولير يعني الألوان. أول لون مع بعض، روج أو روج أحمر، أورانج، أورانج أو أورانج يعني برتقالي، بلون، بلون السيلة تنطق والإن نزال من أنف، بلون، بلون يعني أبيض، جري، جري السيلة تنطق يعني رمادي أو جري، جري. بعد كده بلو، بلو أزرق، بلو أزرق. آخر لون في الألوان اللي فوق فيولي، فيولي. نرى تاني الصف ده، روج، أورانج، بلون، جري، بلو، فيولي. روج، أورانج، بلون، جري، بلو، فيولي. الصف اللي تحت، جون أصفر، جون. فيغ أخضر، التيلة تنطق، في، فيغ، فيغ، فيغ يعني أخضر. مارون، مارون، مارون أو مارون يعني بني، مارون. غوز لون البامبي، غوز، غوز أو روز. آخر لون، اللون الأسود، نوار، نوار أسود. نراهم كلهم كده على بعض، روج أحمر، أورانج يعني برتقالي، بلون أبيض، جري رمادي، بلو أزرق، فيولي يعني بنفسجي، جون أصفر، فيغ أخضر، مارون بني، روز بامبي، نوار أسود، روج أورانج، بلون غري، بلو فيولي، جون فير، مارون، روز، نوار. روج أورانج، بلون غري، بلو فيولي، جون فير، مارون، روز، نوار.